الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. باب كمان باب فضل جهاد تيكوشان لبيناوي خوا جل وعز. أفرمي من خير معاش الناس، يعني من خير ما يعيش الناس به لباشترين أو شتيك وا خلق بي بجين، لباشترين أو شتيك وا خلق بي بجين، خلق معيشتي بي بكان، خلق بزراني بي بكان. أفرمي بريتيلا رجل ممسك بعنان فرسه، بيأيك الرشمي حيوانك يخوي قرتبه في سبيل الله لبيناوي خوايا، يطير على متنه يعني يسرع، يطير على متنه يعني يسرع على متنه، على متنه يعني على ظهره لسر بشتي، كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه، يعني هركاتي قيل باني جهاد بي أروات دم بان وازكوا هيئة أو فزعة بانك بو شر أدريت جارة بوشر لي أدريت لأنك برزة أو يعني هيئة أو فزعة، يعني هل كباني جهاد لدرا جار جهاد لدرا الروات الدم بانه وازكوا، يبتغي القتلة بأميدي شي بأميدي أويلة بينا إخوة بأميدي أويلة بينا إخوة تبارك وتعالى بكجري أو الموت مظانه، يعني شويني خويا بمريت مظان، يعني أو شويني قما نكري أو شتيت يابي أو بتلا مظان الشيء واتا كامبرا كقوي لباني جهاد بيها بس الحيوان يخوي وو أكوية الرئيب خيري الروت دم بانوازي جهاد بو إخوة قولة تبارك وتعالى بكاتا قسمتي. أفرمي أو رجل في غنيمة، غنيمة تصغير غنمة يا كابلايك كمل مر مالاتها، أو شعفة من هذه الشعف يعني بيايك لم سر شاخانا، شعف يعني أعلى الجبل، لم سر شاخانيك هيا بخوي خليك نوجة خليك عبادته، أو بطن وادي من هذه الأودية يا يعني دولو الشيو لم دولو الشيواني أم دشتا خليك يشكدنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، زكاة مالكيش أداء ويعبد ربه خريق عبادتي إخوائي حتى يأتيه اليقين. تأكو مردن يخيبي أقري مردن ناوي أنا بيقين بو لبروي مردن يقينا بدلني أي خمان أقري ويناوي نابا بيقين. ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير. أفرميه عنه فليراه مسلم، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيلوا حديث حاليون بلا كان شيلوا حديث حاليون بيغمري خوان أفرمي عليه الصلاة والسلام إنساني باش إنسانك بجيانك باشك معيشتك باش بباتسر أو كستانك وهابسر أعجال إخوة خريه كاروباري جياني خويتي كي قيل جار جهاد بي الرق أروات الدم بانوازي جهاد توزلي وتنبلي وكسلاني ناك، يعني بيايك لو دشتو دولو سر شاخانا خريه عبادته خواه برسي خويتي زکات داو نجی خوی اکاو چاک کاری خوی اکاتا اون مردن یخی پیگری لیس من الناسی الا فی خیر خلق خیر و چاکی لی نبنان بینی و خیرشی زیادر نبی با خلق نیتی یعنی چی؟ یعنی او کسانی زردی یعنی زردی خویان لخلق دور خنوا هلو دشتو خیری نبی خير نبي زيادة بخلق نيتي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا أبو هريرة بيغمري خوان فرميتي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة لباهشت صد درجة بلاهية يعني صد منزلة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله خوان يقولوا كي دينوا بو مجاهدة كانوا أواني لبيناوي خوان تبارك وتعالى جهادة كان بو أوان دينوا بو أوانيك لبيناوي خوان تبارك وتعالى جهادك أقر سرنج بدي لم حديثة فرمي صد درجة هيا لبهشتها آية بهشت هرهم يصد درجة أم محل خلاف أهل علم هنك ألين بهشت لصد درجة زيادة دليل بيغمر إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن قرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بخوانه برزبر ولا بهشتا آخر منزلتي توكوية آخر آية قرآن شن آية شش زار قصور آية إذن ظاهرك واقيني بلكاني بهشتنا زور بيت لكان بهش زور بيت وهني نصي ترهي اما جبواك صد درجة بيت خوي قرش بفضل وكرمي خوي محبوب عنك بابرين بهشت واقر خواه كردي قسمت من بفضل ومنتي خوي ورحمتي خوي نك بخراب وكرد وكاني خوما هوسا ان شاء الله ابينين كبهشت درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله خوي تبارك وتعالى بك دينوا بؤوانيك جهادك عند بيناويا ما بين الدرجتين لبين هردو درجة لبهشت كما بين السماء والأرض وكل بين أسمان وزبيواي أو عند بينتي لبين دو درجة وكل بين أسمان وزبيواي رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنجدان دا يعني درجيك بو درجيك بهشت شنك بين أسمان وزبي بين أسمان وزبي بين إن في الجنة 100 درجة فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة هر كسي الرازي بي بوي الله برورد قاريتي وإسلام دينيتي ومحمد بيانبريتي بهشتي بو مسوغر بو واتا بتأكيد أرواتا بهشتا قصيت يعني واتا بتأكيد أرواتا بهشتا وبهشتي بو مسوغر وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد قيل لم حديث أبو هر كسي رازي به الله برودگاري به بي شريك و بي رفيق و بي هاولو بي هاو بشو بي هاو سر و بي هاو دم تاكو تنها شايسي پرس نور اللي كدنا و بالإسلام دينا و او دينيك آما دم برنامي جياني روجانم لسري برو مريو إسلامتي الله بجير و بمحمد رسولا و او كسي كبيموايا نيدراو پیامبری خوایا و تاکم ما مصاو چاو ساغو بس چاو لوکم و لکسی تر چاو ناکم محمد علیه صلاة و سلام او شایت یبدا باشتی بوم سوگره ابو سعید عجیبی دیتی اللہ یا رسول الله بیگی رو دوباری کرو اعیدها علی یا رسول الله فاعادها علی دوباری کردو ثم قال و اخو سی حلمی پیغمبر کن علیه صلاة و سلام نرمنیانی پیغمبر کن علیه صلاة و سلام دوباره که رو بم بوی دوباره کرده و ثم قال و اخرى يرفع الله بها العابد 100 درجة في الجنة واتا او بهشتي بو مسوغلا درجاتي تريشيا كاري تريشيا خوي پروردگار تبارك وتعالى بهوي كردنكي وعبدك صد درجه برزكاتو صد درجه ام درجه انا چن يكن منزله بلانا چن يبرزن چن يقولن بينيان چن يكا ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض لبين هردو درجه وكو بين اسمان وزريواي الله اكبر قيل وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم فني برتيل الجهاد لفينا يا اخوه برتيل الجهاد لفينا يا اخوه وعن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رحمه الله قال سمعت ابي رضي الله عنه يعني ابو موسى الاشعري وهو بحضره العدو لبلان بريد جمن راه استاذ قيم لباوكم بفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرميتي أبو سعيد خدري أبو موسى الأشعري أفرمي لكاتيك أو كاتي الروبروي دجمن وستاولة وخري شركا فرمي إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف درقا كان بهش لجير سيبريش مشيرايا إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أأنقصى أو اندب بليغة هج بليغة ناتواني وشيوا بيني أسلوبك بلاغي عجيب بكارهيني أمقصى وقوايا قصية كينا وخلق باو لحديث شاتوا بس سندكي ضعيفة ومعناكي بصحيحي لحديث تلهاتوا الجنة تحت أقدام الأمهات بهش لجير بي داي كان ليرجى فرميتي إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف درقا كان بهش لجير سيبري شمشي رعاية وكأنه جهاد لبيناوي خواه بهش تدوم سوغرك وكوچون خزمة كردني داي بهش تدوم سوغرك أمقصى لسر آواز وزني تيب كوشا لپیناوی نشتی مانکت تا نشتی مانکت سر برزوش کو من بی ولا داگیر کران دور کویتو نسر همان آواز اوشتی واکا کسی خوی لپیناوی ولاتی خوی بکشت دا لپیناوی نشتی مانی خوی بکشت دا چیه؟ بور روایه او هاج روایه انسان لپیناوی دینکی خوی بکشت دا بلکو رواترین آمان جگ لپیناوی مروف روحی خوی بسپیریو ببخشه برتيل الدين والرواترين ديني حقه نك ديني باطل ديني حق ديني إسلام ورضيت لكم الإسلام دين فقام رجل رث الهيئة بيأيك جلبر الشركة أستأثر بي قيل أبو موسى وايوتا وتي يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا خود قيد لي أبو بيغمري خواه فرمو عليه الصلاة والسلام قال نعم وتيب الله خم لبيغمري بيسمو عليه الصلاة والسلام فرجع إلى أصحابه قرابنا ورفيق كاني فقال أقرأ عليكم الصلاة صلاة بتاني وما الأوائم لإيوها ثم كسر جفن سيفي جفن يعني كيلان أو كشمشيري بياكي كيلانك إشكان فألقاه بركدة ثم مشى بسيفه إلى العدو ويلا قساكي أبو سعيد خذ لي نبوة أبو موسى الأشعري ويلا قساكي أبو موسى الأشعري بو شو بنا ورفيقه كاني تويتي توا دعي السلام عليك وعليك السلام يتر من خواه حافظ السلام عليكم الله يتنام بالنوى شمشيركي هي نوى كلانا كيش عندوى كوتو تري ثم مشى بسيفه الى العدو ده تكره الشر كردن فضرب به حتى قتل باشا جهاد كرتا كشرا بلا كان يكي لو معنى ياني كوا لجهاد هيا بريتيل يقين بريتيل يقين كاتك مروف قناعتي بو مايكه هي لبردسيتي، قناعتي بو فرشه هيك لبردسيتي، بو موبايل هيك هابا دسيو، بو كتابه هيك هابا دسيو، او قناعتي بو دروس بيت. صحابه كان اهلي ايمان اهلي يقين، اني بروايان بخواهي نك مسلمان ايمان دار اويك ايماني بخواهي لإسلامتي درشو غشتر هذا ايمان لمسلمانتي تي براندو غشتر هذا باور داريتي ايمان داريتي سرن جدا قناعتي كيبو وكو چون اوها بهشت استشاوريك اوها ركشم شركي برك داو كل كلا انا كيبرك داو شو جهادي كردو شيرو كلام شو منزوره انجا سيري سقيانك ابو مساش عليك دروناك روحي خوي لبياناوي قصيك بخشيوا سي نيمت خبري يا احد سي صافي وباكي ام بيوانا بكن اسلام ابو ما نبلاو ابو هل وها لو نمناني تلك حديثي صحيحة توا حرام حرام يقول ملحان وغير او غير أولى شرك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كباسي بهشتك كان خرمائك ها ودسو لي أخوة الله يا رسول الله والله بوني بهشتك ما لديوي أحدو بونك يديت حسب بونك يكم فاشن سيري خرمكاني دسيك الله أجر معيشتكم تأم خور ما ينطاوكم بخو عمري دريش الله أكبر يقين شيك أبا إيسا شن خور ما يك شن دقيقيك بيشي الله أجر بميانم بجيم تأو خور ما ينطاوكم عمري دريشكم باشن خور ما كان بركداو دسكات الشرك تأو شهيدة بيلا بين أبي خوا يقين زور دعاء بكن خواهي قولي يقين تان في ببخشي هل بيل أحاديثات بيغمري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا خواهي أولا يقين من بيكرمكي أو محنة نارحتي وصغلت ياني دنيا من بسردي يقينك وبرواما بديداري تولى سلماني سوكاتو هل بو هيك لو إشكالاني إلحاد هيتي جوابك بس لا مسلمانا ولا أهلي إيمانا بريتي لو إنسان لدنيا توشي متاعب سريع شدية كسيك ملحد بشي دلنا واي خويا داتو أما مسلمان الله جيانه كتره غير مجيانه كاتي الظالمة بيني ظلمة كليكا على الرجل دي طول يخو ملي بكما كاتي نخوشة كوي على الرجل دي نخوشة كيش مروا وليس سأغبم أقل لم دنيا شنو إلى آخرته فبويا درسي كي قورية درسي يقين بقينا يقين لفرمان شرعي كان لدق كان إخوان جل شأنه كقشتنا يقين نص كان حرمتيا لا مانا بدوكاته مقدسة بالمقدس إنسان إيماني بخواه لا وانزو بيبل أو كاربك أو كارمك إسلام بيوت ببرتغال بيفرمو بيقوي بي نادا كاتي أقانت يقين نصكاني زور لا قوري نامير بيبزين يستكا خطي السورة تي بريني أقري سوتيني هاي قوري بفضل وكرمي هو يقين ما بي كرم كات أفرمي وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن كوري جبير كوري عمري كوري زيدي أوسي أنصاري أهل بدر ألين ناوي عبد العزاب لإسلام كمسلمان بيناوي أنا عبد الرحمن بلا معروف با أبي عبس ام پیاوە بەڕێزا لە شەڕی بەدرەکە بەشداریەکە عمری گەورەیە 48 ساڵ تەقریبا عمرێتی ڕیشیشی سپی بووە خەنەی کردووە بە خەنە ڕیشی ڕەنگ کردووە پێغەمبەری خوا سەڵاتو و سەلامی خوای لەسەر برایەتی خاتە بەینی خۆی و خونەیسی کوڕی حودەیفەی سەهمیەوە و ساڵی 34 لە خلافەتی عوسمانی کوڕی عەفان رەضی الله عەنه وفاتەکە و عوسمان خۆی بۆ خۆی نوێژی لەسەرەکە ڕەحمەت الله عەلەیه ڕەحمەتەن واسیعە ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا فەرمێتی عەلەیه سەلاة وسەلام مەغبەرەت قەدەم عەبد فی سەبیل الله فەتەمەسەه النار ڕەواه البخاری پێی هیچ عەبدێک نییە خۆڵاوی بێ تۆزاوی بێ لە پێناوی خوا و ئاگر بەریکەوێ بیسووتێنێ ئەبەدەن شتی وانابێت ئوسلوبێکی بەلاغی زۆر بەقووت مەغبەرەت قەدەم عەبد فی سەبیل الله فەتەمەسەه النار پێیەک نییە تۆزاوی بێ خۆڵاوی بێ تۆز لە پێناوی خوا بڕواتە قەیە ئەچی جای کەسێ هەوڵ تاو بدا لە تاودانە لە ڕێی جیهادە خۆڵ چێتە سەر پێیەکانی زیاتر و زیاتر ئەجرەکەی گەورەترە وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل لا يلج النار رجل بكى من خشية الله شاوك لبيناوي خوا بجيري أقر نايسو تاني حتى يعود اللبن في الضرع حتى وكو الشيل نقرت وناوقوانكي ليس رجبدا شير قد أقرت بناوقوان دي أوكسي لبيناوي خواه دقري نار واتا آقره وما قر شير بقرت بناوقوان كي خوي وما حالش أنا قرته ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم وهرجيز لبيناوي خواه دوكلي دوزخو دوكلي دنيا توزو دوكلي دوزخو توزو دوكلي دنيا بخوا خالص عبدك يكون كوينك اتو هر کسی پی تو زاوی بی لاشی تو زاوی بی لفی نامی خواه ایلا خواهی گور آگری جهنمی لیه دور خاتم نسأل الله من فضله و کرمه وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عینان لا تمسهما النار دو چاو هيا آگر نایسو تینه عین بكت من خشیت الله شابق لبيناوي خواه بقري وعين باتت تحرص في سبيل الله وشابق شوية تابعاني لبيناوي خواه باسواني بكيشي رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن زيد بن خالد جي إنسان سيكا لبيناوي خواه باسواني بكيشي لبيناوي خواه حرسيات بكيشي زور قوري وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا هل كسر مجاهد تيكو شر شرفانك مقاتل شرفان يعني مقاتل يعني ولا بناوي خوا دجنجي هل كسر مقاتلك غازيك مجاهدك لبيناوي خوا أمادبك مثلا سوارك يبو أمادبك سيارك يبو أمادبك ولاخ يبو أمادبك خوار متفاق يبو أمادبك إلى آخره للتجهيز وأمادك كذا فقد غزا او غزاي كردوا غازي كان شو جه مجاهد كان شو غزا ما دام ام بوي اماده كردوا ولاخك هي اما سيارك هي اما خوارنا من يك هي اما مش غزاي كردوا ومن خلف غازيا في اهله بخير هركز كابراك شو بو جهاد لدواي او ام سربرشتي مالو منالي غازيك اكا مجاهدك اكا بچاکی ها بخیری نک او برواج نکی لایدانه و با امانه دم روزینه لغلش نکی بکا او نه او فقط غزا او اوش غزای کردو لپنای خواه یعنی وکو اوائه متفقون علیه وعن ابی هماما طبعا ام حدیثانا بلاغتو گرنگی زوری تیدایا بتایبتی با جیش با سپا با ولات شکا خلقی مسلمان حزی لجیهاد و تیکوشان لپنای خواه ایدی ناکری همو خلقیش درچن با جیهاد بوي أواني أم ينوى ضلين تنويت أم حديثان السبولية قورية بويان بوي الحديث صحيح توا علي رضي الله عنه كاتك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام رابو جهات أو جئيري أقري لدواء بيغمر عليه الصلاة والسلام الله من لنا وجنو من الله جئيري فبوي أم حديثان ضل دانوية بويان توم جئيشتو لنا ومالو من الله كان لنا ومن الله كان يخوم خزانة كان يخوم فقد غزا توش غزات كردو وكومن بوي فرمي أنت مني بمنزلة هارون من موسى رازينا بوبلا برزا أفرميه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطات في سبيل الله بشترين صدقتيا بخشينتيا سيبري فسطاتك فسطات بريتي لا كبريك لا خريد روسكري في ودري فسطات إن كبريك أو خيمة يك شادريك بس زيادة لكبر ونزيك فسطات أفرمي باشترين صدقة بريتي لا سيبري كبريك خورين لبيناوي خوا ومنيحة خادم وهل وها طبعا منيحة يعني هدية اشتيك بهدية بصدقة ببخشين يا باستعارة بس بارد بخيت لك بالات به دستيارة خملات بالاي توبي وما هو يكتب مدلوة ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله يعني بو سركوتن سركوة بسريا أفرميه أما بريتيلا باشترين صدقات كان لفينا يقول تبارك وتعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أفرمي وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزوة أي بيغمبري إخوة من أم يغزاكم لبينا بخوايا وليس معي ما أتجهز به هيجي شمني في غزاكم لبينا بخوايا قال إيتي فلانا برب لي فلان كس فإنه قد كان تجهز أعمد كاريك روبي بشر فمريض نخوش كوتوا فأتاه شوب لي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكسل بيامر خوا سلام عليك ويقول أعطني الذي تجهزت به أو يخوض بو أعمد كربو بروي بو جهاد بمني بدأ قال يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهز به بجنكي بجنكي فلان كس برو أوي أعمى دم كلبو بي بشم بوجيها بيدا أمبياو ولا تحبسي منه شيئا هي شي اللي قلنا ديتو فوالله لا تحبسي منه فيبارك لك فيه بخوا هل شي اللي قلنا ديتو خوا بركتي تيانا خدوي هي شي اللي قلنا ديتو سي إيمان وتقوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه رواه مسلم أم حديثة إمام مسلم رحمه الله تعالى روايتي كردوا أم حديثي دهاتوش حديثي أبي سعيد الخدري بابكو يتدرسي دهاتوا أخوي قول ذا بارون بفضل وكرم رحمة إخوي توشي في تني زمان لما أنك أقلوسي عبد كان توشي في تني ما بتوب لا إخوي ورحمة فضل إخوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك